ومن أراد الآخرة وسعى لها ولا آخرة أكبر الله يا سيدنا.

Thank you.

Oh,

العظيم يعني. وما نرسل بلا واستفزت من الله أكبر.